لطفي علي والمسلمي والشيخ صلاح المسلمي، شيخ السيد ابو المعاطي، شيخ طارق، شيخ احمد طارق سليم، شيخ محفوظ الجزاوي، شيخ حسن ابو طرطور، الشيخ عمر عدلي عبد العال، والشيخ صبحي حسني صالح، شيخ يوسف السعيد عبد العاطي، فضيلة الشيخ مصطفى سامي عدوى. ايها السادة، عود كريم الى ساحة القرآن الكريم بعد تقديم شكرنا لمن وصلنا الان. فضيلة القارئ الشيخ حمد بابي، الواجب والادب والخلق، هيا بنا ايها السادة لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ ياسر سرايا ديار بنجم شرقية، يتفضل مشكورا. على الهواء بتقدم الشكر لسيدي الشيخ حمد البابي عشان انت الزوام اللي قاعد يكلمني في التليفون لغايه ما وصلت البيت، واللي عايز اطمن عليك احسن تنعس في العربيه. فإذا جاء بعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم وإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا كان وعد الآخرة دخلوه أول مرة. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا. يا سلام عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاء وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فما وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الواحد جاب العيش عشان اراضي الكل. معلش هو اللي جاب سافر هو اللي جاب بس معلش مش اتصل. فمحونا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك. تعليك الله يرضى عليك. تعليك يا مولانا. احسنت يا مولانا. تعليك. مش هيلحق المولاد. تعالى سيدنا تعالى هنا يا حبيبي. تعالى هنا يا حار. مكية هي سورة الإسراء وتعدد الأسماء دليل على صدق الأنباء. ما بالسورة من معجزات حدثت للمصطفى سيد الأنبياء. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر سرايا ديار بلجم شرقية. نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم عائلة الجعز أسرة راحلنا الحج محمود ربيع الجعز وباسم سيدنا الشيخ ربيع عبد الحافظ الجعز وأولاده الشيخ محمد والشيخ حسين ربيع وباسم الكابتن محمد محمود ربيع الجعز ايضا باسم الاستاذ عبد الحافظ الجاز والحاج عبد الصادق والحاج عبد ابو احمد وباسم كل عائلات الجاز بغزاله والاستاذ احمد الجاز نشكر لكم جميعا. اشكر ايضا لصاحب الفراشه الحاج ياسر الورواني. اخوة الايمان.